ثم نقر في البحر، فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. قال سعيد بن جبير: وكان يقرأ، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وكان يقرأ، وأما الغلام فكان كافرا. وللبخاري في رواية: موسى رسول الله قال: ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولى، وفيها: فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. قال: ما كلفت كبيرا. فذلك قوله جل ذكره: وإذ قال موسى لفتاه: يوشع بن نون ليست عند سعيد. قال: فبينما هو في ظل صخرة في مكان ثريان، إذ تضرب الحوت وموسى نائم، فقال فتاه: لا أوقظه، حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره. وفيها: فرجعا فوجدا خضرا، فقال لي عثمان بن أبي سليمان: على طنفسة خضراء على كبد البحر. وفيها: حتى إذا ركبا في السفينة وجدا معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر عرفوه، فقالوا: عبد الله الصالح. قال: قلت لسعيد: خضر؟ قال: نعم، لا نحمله بأجر. فخرقها ووتد فيها وتدا. وفيها: كانت الأولى نسيانا، والوسطى شرطا، والثالثة عمدا. وفيها: فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. قال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لم تعمل بالحنث. قال: ابن عباس قرأها زكية، زاكية، مسلمة، كقولك غلاما زاكيا. وفيها: فكان أبواه مؤمنين وكان كافرا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه. الحديث. وزعم غير سعيد أنهما أبدلا جارية. وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد: إنها جارية. وللبخاري في رواية: وذكر اقتلاع رأس الغلام. قال: وأومأ سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئا. وذكر إقامة الجدار. قال: وأشار سفيان كأنه يمسح شيئا إلى فوق. وللبخاري في رواية منقطعة: وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة، لا تصيب من مائها شيء إلا حي، فأصاب الحوت من ماء تلك العين. ولمسلم في رواية أنه بينما موسى في قومه يذكرهم بأيام الله، وأيام الله نعماؤه وبلاؤه، إذ قال: ما أعلم في الأرض رجلا خيرا وأعلم مني. وفيها رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل لرأى العجب، ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. ولو صبر لرأى العجب. قال: وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه: رحمة الله علينا وعلى أخي كذا، رحمة الله علينا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لئاما، فطافا في المجالس فاستطعما أهلها. وفيها: وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، وكان أبواه قد عطفا عليه.